إخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد الفتح بميدان رمسيس بقاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعات السنة، والآن نعود إلى رحاب القرآن. ما أوسعه وما أطيبه وما أعظمه، إنه كلام رب العباد إلى العباد، مع القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله.